أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه، فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول ويصلي. نعم، أشار إليها. قال في طاء نسخة. أي نعم، في طاء وباء ويصلي. نعم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد يا نبي الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه في. فدعا الله فرد الله عليه بصره. والجواب عنها وين؟ إني أتوجه بك إلى الله. ها؟ ليقضيها. يعني أنا ما هي مشكورة يعني. عندك ليقضيها بالياء بالتاء ولا أشار للنسخة الثانية؟ لا ما أشار. نعم. الياء مشكلة شيء. ها؟ الياء مشكلة. كيف؟ إذا كنا قضاء الدعاء لكم النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة. هذا المعنى. إني أتوجه بك إلى الله. إلى ربي في حالتي. إلى الله ولا إلى ربي؟ إلى ربي في حاجتي. لتقضيها. لو كنا ليقضيها مشكلة. ليقضيها مشكلة؟ لتقضيها هي المشكلة. بالعكس. أصحح نسختي يا شيخ. يعني كل هذا إذا قلنا ليقضيها. نعم، يعني الله عز وجل، يعني الله عز وجل. إذا قلنا لتقضيها أي لتدعو الله أن يقضيها، يعني فيه تأويل. نعم، على كل هذا يرجع الأصل الترمذي يرجع إليه. والجواب يرجع إليه من استشكل. والجواب والجواب عن هذا أن يقال: أولاً، لا ريب أن الله جعل على نفسه حقاً لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، وكما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، يعني مثل الشيخ الإسلام كتب على نفسه الرحمة إلى آخر الآية، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، يعني الرحمة بكم إذا فعلتم ذلك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد؟ ولا يشركوا ولا لا يشرك. ها؟ بالواو؟ بدون واو. أنا عندي بدون واو. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذب ألا يعذبهم، فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه، على قولين. ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه

ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة، وإن كان كل منهما يستلزم الآخر، لكن العبد قد تنزل به النازلة، فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة والطاعة، ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي هي همته من تلك الحاجة التي همت وهذا أهمت بالهمزة. نعم. وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمت، وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية، وقد يفعل العبد ما أمر به. نعم. يجب على الله ان يواجه ما هو على نفسه، هنا يجيبه العباد عليه، يذكره بعض اهل العلم باستدلال صفات الله واسمائه على افعاله، ويقول بان مقتضى اسمه كذا او صفته كذا ان يفعل كذا. نعم. لكن قد تظن ان المصلحه فيه وليس كذلك. الان مثلا قد يقول الانسان انا من مصلحتي ان الله تعالى يبقي ولدي حتى يكبر ويعيني على عبادة الله وعلى دنياه، ولا يكون مصلحة، قد يكون سوءا عليك وعلى قبيلة كلها. هذا المسلك هذا خطأ. إيش؟ المسلك هذا خطأ. المسلك؟ إيش المسلك؟ الاستدلال بأسماء الله وصفاته أنه على أفعاله. استدل بأسمائه على على على ما دلت عليه. فمثلا الحكيم نعلم ان كل فعل يفعله عز وجل فهو لحكمه، وكل شيء لا يفعله فهو لحكمه. لا جاء مخرج قال لا جاء. نعم. ان تعج انسان ربه وتوسل بعمله صالح، هل هذا العمل الصالح لا ينفعه يوم القيامه؟ لا ينفعه. كيف ينفعه؟ ما يعني ليس جزاء أن الله يجيب دعوته في الدنيا، لكن العمل الصالح من أسباب تفريج الكربات في الدنيا. نعم. نعم. حديث الأعمى على تقليل السحر وضع الشيخ المسلم على يقول قول من قال يجوز طلب الدعاء من غير لا الرسول لا النبي عليه الصلاة والسلام غير الطلب من الرسول هذا لا يجب عليه، لأن الرسول له ميزات مثل هذا. ألا ترى أن التبرك بعرقه وريقه وثيابه من أمور مشروعة وغيره؟ ولهذا الصحابة ما طلبوا مثلا من أبي بكر وعمر أن يدعو لهم إلا في الدعاء العام، الاستسقاء يكون لعموم الناس. نعم. التعبد بالله بالأحاديث الضعيفة، وإن كانت ترغيب وترهيب وفضائل الأعمال. أهل الحديث قالوا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بشروط ثلاثة: أن يكون لها أصل، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، لأنه ينشط الإنسان على العمل، إن حصل ما ذكر فهذا المطلوب، وإن لم يحصل فقد فهو مأمور بهذا العمل، كما لو جاءت أحاديث ضعيفة في فضل صلاة الجماعة. نقول هذه فيها خير، أنت اعمل ترجو أن يكون هذا الخبر صحيحا، فإن كان صحيحا حصل ما دل عليه، وإن لم يكن صحيحا فأنت لم ينقصك شيئا. وكذلك التحذير مثلا من الربا أو ما أشبه ذلك ورد في أحد طيب. هذا كل شيء مباح، حط على بالك كل شيء مباح إذا تضمن ضررا فإنه يمنع. فإذا كان العامة كل ما ذكر في هذا المحراب هو صواب سواء كان ضعيفا أو موضوعا يجب مراعاة هذه المسألة. تقول لا بد من ضعف، تقول يروى عن الرسول. نعم مثلاً أهل السنة وجماعة الله عز وجل لا يفعل شيء إلا الحكمة، نعم، أو كل أحفظ في المقيد الحكمة، نعم. فيعني هذا القول على عمومه يقابله قولهم على عمومه أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح أو أن يفعل الحكمة، فهذا القول على عمومه بدون تفصيل منه كيف نرد عليه؟ كما قلت لكم أما فهمت يا أخوان وش قلنا؟ قلنا قد نرى أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح، قد نرى أنه صلاح وليس بصلاح. فالمشكلة الآن مناط الحكم، ولا نحن نعلم أن الله يجب بمقتضى حكمته أن يفعل الأصلح أو الصلاح، لكن ليس مناط الحكم في كون الأصلح أو الصلاح ما نعتقده نحن. نعم هذا في أحد الأفعال، يعني هم قالوا أن هذا يجب يا الله أن مثلا يميت هذا الإنسان لأن هذا مقتضى الحكمة، نقول هذا لا يلزم أن يكون هذا مقتضى الحكمة. نعم هذا ظاهر في الرد عليه. نعم اما الرد على قوله في العموم انه يجب على الله ان يفعل الاصلح او يجب على الله ان يفعل، لا ما تقول كذا، تقول مقتضى الحكمه ان يفعل ما هو الاصلح او الصلاح، لكن ما نعين معلوم، لان الحكيم هو الذي يفعل الاصلح دون الصالح، والصالح دون الفاسد. نعم دكتور صالح بارك الله فيك. البعض يقول ان ترك العمل مع الخلاف في مساله ترك الصلاه، يقولون ان ترك العمل مع الاعتقاد انه داخل في مسمى الايمان، ان من يقول هذا فهو عين الارجاء ولكن بمفهوم عصبي. نعم والله يا محب الكلام لكم جميعا، نحن لا نتعدى ما جاء في القرآن والسنة، فما ورد أنه كفر فهو كفر، وما لم يرد أنه كفر فليس بكفر. وكما جاء في حديث عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من ما تركه كفر غير الصلاة، هذا نص صريح في إجماع الصحابة على أن الصلاة كفر وغيرها ليس بكفر. نعم مسألة ترك العمل ككل مع الإيمان بأنه داخل في مسمى الإيمان، هذا غلط يطلقه بعض الناس اللي عندهم دفاع، كما أنه لو رأوا العالم المشهود له بالخير خالف أهل السنة في مسألة من مسائل الصفات قالوا هذا أشعر، كما يوجد بعض الناس يقول ابن حجر أشعري وفتح الباري يجب إحراقه وما أشبه ذلك، هذا من الغلط. والواجب الوزن بالقسط. نعم خلاص التفسير ما في أسئلة. اي ما يخالف. نعم ما نقبل. نعم يندر طرق الموضوع، يعني كيف يعني موضوع الطرق بالتوسع هذا قليل، ما نحتاج إليه كثيرا هذا الأيام. يتوافقون على هذا؟ إجماع؟ نقول من نقل الإجماع فهو. طيب نبدأ بالإجماع كما اقترح علي. نعم واللعن لا اللعن ما ليس كتكليف،